اسم مشتق من الألوهية، فجميع أسمائه وصفاته هي أسماء وأعلام عليه ينادى بها ويدعى، وهي أيضا وصف دال على الوصف الطيب من الرحمة والسمع والبصر والعلم والخلق وغير ذلك. نعم. نعم. ورد في النازل لكن ما أعرف في حديث صحيح، لا في أحاديث فيها ضعف، لكن وصفه بالنازل الضعف حق هو النازل الضعف. نعم. ما أعرف شيء من الروايات النصيب، لأن لو لا وجد النصيب أما الناصر ما أعرف شيء من الروايات. نعم. هذا معلق ان الله سبحانه وتعالى يسلم من احصاها دخل الجنه، هذه اسماء تعلق بها قول من احصاها دخل الجنه، والا اسماءه اكثر من ذلك سبحانه وتعالى، اسماءه كثيره في القران وفي غيره السنه. نعم. تركه اولى يرى عبد النصير او عبد الملك، لان النصر لا نعرف شيء من الروايات صحيحه. يدعى بها لا تدعى، يدعى بها لتوصل بها، اما الناس لا تدعى يا رحمن يا رحيم يا سميع يا رسول، لكن لا يقال يا رضا الله ارضى عني او يا عفو الله، لا، اللهم اني اسال بعفوك، اللهم اني ارضي بذلك من سخطك، توصل بها، ولكن الاسماء هي التي تدعى يا رحمن يا رحيم يا سميع يا قوي يا خلاق يا رزاق، يدعى باسماء سبحانه وتعالى. تعبد وتوسل، ربي يراك من سخطه، تعبد من عقوبته، عزة الله وقدرته، لا يقال عزة الله انصرينا، ومع ذكر الشتقي في الدين، ومع العلماء على منع ذلك، وان الصلاه ذات الداعي، من الدعوه بالاسماء، يدعى باسماء سبحانه وتعالى. توسل لا باس بالصفات، والتعبد بالصفات، وقل بكلمات الله التامات، ربي يرضى الله من سخطه، يراك من سخطه. لكن لا يقال يا إله الله يا عفو الله يا علم الله يا سمع الله، لا، ويا الله يا سميع يا عليم يا رؤوف يا رحيم، اغفر لنا ثم ندع باسماء سبحانه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. قوله الحمد لله معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والاركان، فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا، لأنه يكون في مقابلة النعمة، والحمد أعم سببا وأخص متعلقا لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان فيما أدت، وينفرد كل واحد عن الآخر فيما أدى. قوله وصلى الله. أقول بعضها لم يرى الحمد شيء شيئا، هو محمود مشكور سبحانه وتعالى لأسمائه وصفاته وعظيم إنعامه، وقال آخرون منهم الحمد بالثناء باللسان ويكون بالقلب، وأما الشكر يكون بالقلب واللسان والعمل، يعمل ولا بل شكرا، والشكر يكون سببه النعم، والحمد يكون النعمة وللصفات، يحمد لذاته ولأسمائه وصفاته، ويشكر لإنعامه وإفضاله وجوده جل وعلا. وأما قول الثاني هو يشكر لهذا وهذا ويحمد لهذا وهذا بصفاته وأسمائه ونعمه جل وعلا. وقوله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم صح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة، وقرره ابن القيم رحمه الله ونصره في كتابه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. قلت وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي مرفوعا الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وقوله وعلى آله الصلاة على الله على رسوله ثناؤه عليه ويدخل بها الرحمة أيضا، اللهم صل على النبي أن يصلوا عليه وسلموا وسلم في صلاته عليه ثناؤه عليه الملائكة على وصفه له بالصفات العظيمة من كونه سيد ولد آدم من كونه من الرؤوف الرحيم، هذا من